ضمن منهج دائم. ما فهمتك. منهج ضمن منهج هذا تاع داعش. داعش ايه هل هو صحيح؟ كيفاش منهج داعش منهج صحيح؟ يقولوا هما بالجهاد يعني هل هو على الحق؟ أتظن أن يقوم جوج ولا عشرة ولا 40 واحدة في الجزائر ويديروا سلاح ويديروا داعش يجوز؟ إذا النبي صلى الله عليه وسلم مر أطوار حتى وصل إلى تكوين الدولة المسلمة وما بدأ الجهاد حتى كون الدولة المسلمة. كان في مكة وأتيحت له الظروف في بيعة العقبة الثانية، الجماعة الذين بايعوه من الأنصار رضي الله تعالى عنه وارضاه كانوا ما يقارب 70 على ما أظن مع أهل مكة من المسلمين، قالوا لو شئت لغرنا عليهم في الليلة نقتل وجهاء قريش. قال النبي لا، يعني القضية ما هيش قضية تقتيل وإقامة، قضية يجب ابتداء تكوين مجتمع ودولة مسلمة بعد ينطلق الجهاد. أما كما رأي الآن معناتها فوضى لا سرات لها. أنا شفنا في أفغانستان تقاتلوا حتى يشبعوا مزلوا ويتقاتلوا، أنا شايفين في الجزائر خرجوا هزوا سلاح وداروا داروا لحد الآن مزلوا الدعوة رمي يقتلوا في الناس باطل في حد ذاته. في أي جهة من الجهات معناتها فوضى بدون حدود. إذن إذا شئنا حقيقة أن نصل إلى المطلوب الشرعي فالله تبارك وتعالى قال وقوله الحق إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. قال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. والحركات متاعنا تاع اليوم لقائمة سواء الذين اتخذوا سبيل السياسة والبرلمان والانتخابات وسواء اللي يخذوا السلاح، رام يقولوا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير حكامهم وحكوماتهم، صح ولا لا؟ ربي يقول حتى يغير ما بأنفسهم وهم يقولوا حتى يغير حكامهم وحكوماتهم، فأي المنهجين أصوب يعني؟ أي المنهجين أسبقان؟ شفت كده حتى تكون عندنا أمورنا مضبوطة. ربي ما قال لنا ولكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله ولقد كانكم رسول صلى الله عليه وسلم، يعني في جميع الطرق اللي سلكها النبي صلى الله عليه وسلم ومن جملتها الوصول إلى إيجاد دولة مسلمة. هنا نضرب لك مثال يعني من كتاب الله يبين أن تغيير الحكم لا ينتج شيئا، يعني تغيير الحكام ما ينتج شيء إذا لم يكن تغيير عقدي، إن كما قال المولى عز وجل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، جاء موضح ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنا ألا وإن في الجسد مال إذا صلحت صلح الجسد كله. يعني حب يقول من خلال هذا النص القرآني والنبوي أن التغيير تغيير عقدي قبل أن يكون تغيير للحكم. وأبى الله إلا أن يضرب لنا مثلا ليبين أن تلك الطريقة ما تنتجش بإذن الله عز وجل. أرسل الله تبارك وتعالى موسى إلى فرعون، صح ولا لا؟ فلما جاءه قال إنا رسول رب العالمين، ففرعون قالوا ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، فحصل ما حصل بينهما. وبعد جاء الأمر لموسى بس يخرج من مصر إلى جهة فلسطين، فخرج موسى عليه الصلاة والسلام مع قومه، فلما وصل شق البحر التفت قوم موسى إلى خلفهم فقالوا يا موسى إنا لمدركون. راهو رايح يلهق علينا فرعون ويدقدقنا بلغتنا الجزائرية، فهمت؟ ثم موسى قال كلا إن معي ربي سيهدين. هذه نقطة هامة يا بني، ما قالش معنا، إنه كان وحده ولا مع قومه؟ كان مع قومه. قال كنا إلا معي، ما قالش معنا، معناته هذاك الشعب لم يتربى بعده. وانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر الصديق في الغار، قال المولى عز وجل ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول صاحبه لا تحزن إن الله، ما قالش معي. معنتها الآن هذيك الإعداد العقدي عند أبي بكر الصديق طالع، مش كبني إسرائيل، اضرب بعصاك اضرب، مروا وصلوا لنا للحد، موسى فرعون جاي يمشي تغلق عليه البحر. هذا اللي فعل هذه الأشياء شكون كلها؟ الله عز وجل. بعد ما تغلق البحر على فرعون وراع فيها فرعون إلى ما راع فيها، أصبح موسى رئيس الجمهورية، صح ولا لا؟ أخوه رئيس الحكومة هارون، والوزراء من الأسباط 12 أمما. يعني الآن دولة يرأسها رسول، رئيس حكومتها نبي، ووزراء أسباط من أعلى أنواع الدولة. هل ممكن ديروا دولة كما هذه في هذا الزمن؟ ممكن؟ مش ممكن. لازم عندنا نبي رسول نبي وزراء. إذن هذا فيه دلالة واضحة، يعني المنهجية التغييرية، وجود دولة حاكم مسلم على شعب مدبدب ما ينفعش. مشاو خطو طين بعدها وجدوا أناس يعكفون على أصنام لهم، ماذا قالوا أخانا؟ قالوا ديرنا رب كما عدم هما رب. يعني هل الحكومة تقدر تغير؟ لا. وثم شكون كان؟ كان موسى. إذن لازم ننظر بهذه المعطيات، ليس بتغيير الحاكم تغير. لابد كما بدأ النبي دعوته، بدأ بالفرد بالفرد، وكل من أسلم وعده في الآخرة إن وفى بيعته فله الجنة، ولم يضمن له شيئا في الدنيا في حد ذاته. إذن بهذا المنهجية التي تكلمنا عنها وبيناها، حقيقة نقول أن التغيير تغيير لازم يكون عقدي إيماني، كينش تغيير هذا. ويخطئ من يظن أن بطريق هذا السلاح وهذه الفنتيجة. لأننا شفنا في أفغانستان وصلوا إلى أبعد ما يكون، يعني في الجهاد، ومن بعد ولات الجماعة المسلمة تتقاتل بين بعض البعض على ماذا؟ على الحكم. ولهذا الله تبارك وتعالى لما ذكر الجهاد وذكر النبي قال له وهو الذي أيدك إيه؟ زين شفت وراه واحد فين ثلاثة، يعني ليس مجرد رفع عن سلاح تقدر تدير شيء، ما تدير واحد. لا بد من إيجاد أرض وين تخلي ناس. هذه جاوني جماعة المسلحة أيام زمان لما كنت 94 95 96، قال لي شيخ ليت تخرج معنا، قلت لهم على العين والرأس، كما نفزع معهم دائما نقول لهم طيب، لكن لا القيادة تكون لي أنا مش لك أنت. قلت له أنت الآن راح نخرج معك أنا، واضح؟ وأنا الآن عندي أم عبد الباري وعبد الباري وخولة ويونس وعبد المهيمن، هذا ما عندي يكون نخليهم، ها؟ كي نطلع معك للجبل هم عندي يكون نخليهم، متى نخليهم ماذا؟ ضايعين. ولهذا الرسول لما كون المجتمع المسلم قال من خلف غازيا قد غزا، معناته خلف غازيا ايش معنى؟ خلفه في اهله وقمهم بمصالحه. انظر الطريق النبويه يا اخي، ما هيش مجرد افدان افتتاح. هذا الاشياء اللي رانا نشوفوها الان الناظر اليها بدقه، انا لا اصدق يعني ان بين عشيه وضحاها تصل داعش الى تلك القوه من السلاح لو لم يكن من الكفار عونا لهم لافساد الدول المسلمه بحد ذاته. رايت ماذا حصل في تركيا هذه الايام؟ سمعت؟ اي سمعت به ولا لا؟ اي الدول الكافره كي قام الجيش ضد الرئيس المنتخب وحده ما تكلمت وانكرت، على ان كانوا يستنوا انها تقوم نفس الفوضى اللي كانت في العالم الاسلامي في تركيا. اذا علاش هم بهذه الصوره هذا مع ان الرئيس نتاع الحكومه نتاعهم عنده انتماء اسلامي، لكن ما كان يسير الحكومه على الماذا؟ على النمط العادي، انتخابات وصوابعها وغيرها. اذا هذا يدل على ان الدول الكافره لا تشتري لا ترتاح الا اذا عمت الفوضى بالمسلمين. انت داعش بين عشر مضاحش اللي عنده سلاح عتاد كبير واللي عنده طنابل واللي عنده كذا، كيف فعلوا هذه الفعله في البدايه وصلوا لذلك؟ الان عودوا عليه ماذا؟ عرفت عكس الان قام يقتلوا فيه ويقتلوا فيه، مين راح يجيب سلاح هذول؟ الناس المتتبعين. هذه راهي تحريك ايادي كافره لبث الزعزعه في الدول المسلمه والانقلاب، على لان خافوا لو كان هذول المسلمين ياخذوا المنهج الصحيح الذي به يمكن لهذا الدين، متى جايينهم كاثرينهم كاثرين كما قال الججلي، جايينهم جايينهم. ولهذا هما يديروا هذه الفوضى في اوساط المسلمين حتى تعيش الدول المسلمه على هذه الصوره التي نراها نحن اليوم. فهمت يا اخانا؟ اتضح لك الامر اخانا. يعني هذا اللي عندهم الاعتقاد لازم يعرف الانسان كيفاش يناقشهم. لاني مر بي في يوم من الايام وكان لي لقاء بالقاضي الشرعي كما يسموه المفتي تاع الجماعه السلفيه للدعوه والقتال، واحد موريتاني شاب عنده 32 سنه وكذا صغير السن يعني. كي موسك عيطوا لي انا باش نجلس معاه ونناقش، ما عندهم حتى ضابط يعني. يعني الجهاد قد تم وقد شرع، اذا لازم يكون الجهاد، ما عندهمش هذا الجهاد لابد له من شروط. وهذا كان لي في سنة 94-95 لقاء مع واحد مغربي هو يوصف السلفيين لا يتكلمون عن الجهاد ولا يستعدون الجهاد وغير ذلك. فكان لي معنا لقاء عند مجلس في المجلس وعرفته بهذه الرؤية هذه، وكان جو من المغرب وصلوا عندي الساعة 9 نتاع الصباح يعني البيت، بس وقت كنت أنا نازل المدينة يعني. بديت معاها الحوار هذا، قال أنتم السلفيين لا تهتموا بالجهاد لا تفعلوا. أنا انطلقت له برؤيته الخاطئة هذه كنتها، قلت له يلا قوم نصليوا الظهر لأن عندهم الجهاد قد شرع ولا لا؟ فأنا الساعة 9 قلت له يلا نصليوا الظهر وأنا متقصد بالكلام هذا. قال لي الشيخ كيف نصليوا الظهر؟ قلت له الصلاة يا أخي قد فرضت ولا لا؟ ما دام جاد شرع والصلاة ماذا فرضت؟ إذا العسكري لازم يدخل الوقت. قلت له كذلك الجهاد له ماذا شروطه، وش مجرد. ولهذا تجد في أفكارهم هذا الفكر الغير مضبوط، يعني لأنهم لما يعولوا على النهج الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى إقامة دولة مسلمة تخرج تجاهد تقاتل تعود إلى غير ذلك. وهذا اللي قلت لك قبيلي عندما قالوا لي يلا تكون تخرج معنا، قلت لهم ما كانش إشكالية نخرج معكم، لكن أنا أهلي الآن وين ترى نتركها؟ أنا طلعت الجبل، هي راح تقول لي تروح تطلب الناس حتى تأكل ولا ماذا تفعل ولا أبنائي فين يكونوا؟ قلت لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما شرع الجهاد وهو في مكة، وما شرع الجهاد في بداية هجرته إلى المدينة حتى تمكن، ثم بعد ذلك جاء الأمر بالجهاد وغيره، واستعدت المدينة إلى تحمل أعباء، يعني من يخرجون في سبيل الله ويخلفونهم من يخلفهم. أما أن نفتح باب هكذا بدون ضوابط شرعية تصبح فوضى لا شراة لها. وهذا كما قلت لك من قبل كله من تخطيط الدول الكافرة لإبعاد المسلمين عن الاشتغال بتربيتهم العقدية الإيمانية، وتصبح الحالة فوضى في حدها. نعم تفضل. يخش في جهاد الدعم كان عنده ضوابط، كان جهاد طالب في من يخش جهاد دفع الصائل أو دفع الغازي. هذا الصائل شيء والعدو شيء واحد آخر. السائل هو الذي يريد أن يعتديك عليك أنت، ترده بموعظة، فإن أبى بدفعه أو ضربه إن أبى بقتله. وهذا باتفاق أهل العلم عند الكلام على الجهاد ولا على الأمر المعروف ونهي المنكر، باتفاق أهل العلم التفريق بين الحاكم الظالم وبين السائل. يعني الحاكم الظالم هذا جاء النص صريح، وإن أخذ مالك وإن ضرب ظهرك أن تصبر وتتقي. وأما السائل جاء من قتل دون ماله، من قتل دون عرضه فهو ماذا؟ فهو شهيد. إذا لازم نفرق بين هذا الأمر. هذا نقل زيك أي غزو ومحاصرة بلاد المسلمين طرف من طرف الكفار أو من طرف غير العرب غير المسلمين. كيف شاء الله. هذا الأمر ما نشوف فيه، رأينا نشوف المسلمين قتلوا بعضهم بعض. أنت وين راك رايح؟ مثل 2003 لما غزا الأمريكي العراق. ها. حجتنا. خلاص راح 2003 أعطيني لك إيش فيه. يومين ظل احتلال الأمريكي إلى غير. لا مش احتلال الأمريكي، أمريكا ما في رجع لبلادهم. مؤخرا شفت آخر 2000 هم رجعوا بلادهم هم. يعني كانت فترة هذيك الدفع هنا أشكر ما حكم هنا كانت جامعة كانت تجاهد وتقاتل وحكم تاعهم، هل هذا جهاد دفع؟ جهاد الدفع يكون من أفراد هكذا؟ أهل إيه هل يكون من أفراد هكذا؟ ايش الكلام تاعك؟ كان قصة كنا نبي عليه الصلاة والسلام، يعني ايش نتذكر الغزو الشيخ لما نبي عليه الصحابة بغزو من طرف المتعف الروم، الله أعلم الغزو حنتي ذكرة طلب شوطة طلبة من النبي عليه الصلاة والسلام من النفير والخروج، فلم يكن ما خصش أمور كما نقول إحنا قدرة أو أمور في اسم الأخ. الآن عندما ضربت مثال بالنبي وش معنى هذا؟ إذن أيش فوضى؟ موجود ولي أمر لأن راح تولي فوضى بعدها. هذا اللي لازم أنت تدركه. إحنا لازم تدرك إحنا الآن عندما نتكلم مثل هذا الكلام، هذا يعني إذا كانت من فرد أو من فردين أو من ثلاثة وعشر ومية نهايتها ماذا؟ أن يطمس معالم هذاك العمل ويحبس. علاش قلت لك أنا لازم تفرق بين حاكم موجود واضح الذي يعطي الأمر وبين أن إحنا نقوم نديره وحدنا في حد ذاته، لأنه يكون لا يكون العمل له كما نقول إحنا مكانته على، لأن الأمر ماشي إلى بعيد ولها تولي فوضى لا حدود لها. شوف الآن الدول المسلمة، هاو جاء الأمريكان دخل العراق ومن بعدها خرج الأمريكان من العراق، وش كاين بيناتهم؟ وش من مقاومة تلقى؟ وش من مقاومة تلقى أخوان؟ أهل البلد شيعة كانوا معاه، إيش تتكلم أنت وحدك يا تلقى مقابل؟ كنت معهم ثم أنت؟ كنت معهم؟ ما أنا رأي نسأل فيك أنت كنت معهم ثم؟ إذن معناتها ثم أراه الأمة شيعية طالبة على القضاء على أهل السنة، والشيعة معروفين من زمان أم يقفوا مع من؟ مع النصارى كما وقفوا في وقت صلاح الدين الأيوبي. ماذا؟ من الذي أوصل للنصارى وغير أن يدخلوا البيت اسمه يا ربي القدس وغيره؟ هم الشيعة. شوف يا بني، شوف يا بني، هذه الأعمال إذا حبيت تتكلم عليها كفوضى تقدر تدير وش حبيت، كفوضى تقدر تدير وش حبيت. أردت تضبطها بضوابط شرعية بشرعية، عندها ضوابطها شرعا. كلامك من حيث كلام من حيث تأصيل الفقه صحيح، إذا هجم كافر لابد ولا بد على المسلمين يفعلوا، ما يحتاج إلى إعداد، ما يحتاج إلى أي شيء كان، كلام سليم. لكن في الواقع بخلاف ذلك، بخلاف ذلك. ألا لأن شفنا أول مبدأ المسألة مع الكافر مع الروس بدأت فين؟ في أفغانستان ولا لا؟ إيش حصل لحد الآن في أفغانستان؟ لحد الآن غير قتال ودماء وتسلاو، والروس خرج عنده شحال سنوات مديدة وعديدة وما زال بينهم، فقل من ثم إلى ماذا؟ إلى الجزائر. كيف كيف فساد. إذن القضية مش قضية، قضية شرع. قال مولانا جل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض ولمكنن لهم دينهم ويبدلنهم بعد خلال يعبدون من دين لا يشركون شيئا. ثلاثة بثلاثة ثلاثة ثلاثة علينا وثلاثة بقية على الله. احنا قلبنا الموازين اللي هي ثلاثة علينا خليناها لله، والثلاثة على الله والتي هي علينا. ربي قال لا يستخلفنهم، قال احنا راح نستخلف يمكن، احنا رايحين مكه. شيء بسيط جدا، يعني عندنا النص القرآني وعندنا الحديث النبوي وعند المنهج النبوي. لما بدأ الجهاد قال هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوب، وريني وش من بلاصة موجود هذا لانطلاق هذه الشرعية. يعني شرعي حنديره هذا رو كلامك يشبه كلام علي بالحاج في أيام زمان. ما تقول ليش لا الشيخ القطاني عين قلت الشيخ جهاد الدفعي. أنا قلت لك وأنا راني معك في جهاد الدفعي والأقرب في الأقرب. بس أنا قلت لك في جهاد الدفعي أنا معك، أنا في جهاد الدفع ما راش نقول شيء واحد آخر. لكن هذا جهاد الدفع يعني نروح إحنا ما عندنا قوة ما عندنا ولو نروح ندافعوا هكذا ونموت بعض. اسمح الأخ مشي استطعتم، لأن الآن هذا كيف يقول لك الآن تكلم هكذا سهل الكلام، لكن وريني الآن وين وقع مثل هذا ووصل المسلمين نتيجة لم يقع كلية في أواقتنا احنا الآن. كلمة فيها دخل كان بابا ركا رمال شد العراق شد أفغانستان، خرجوا عليه جاء الروس يجتمعوا ضد الروس، هم مجتمعين ضد الروس، هم قتلوا في الروس ويقتلوا في بعضهم بعض. شكون قتل جميل الرحمن؟ شكون قتلوا اخويا؟ ايه حتى يلزمك تتكلم تكون عندك احاطه، مش مجرد قول فقهي جهاد دفع. ربي ما قالش واعدوا، قلت من حيث الكلام سهل. اللي في جهاد طالب انا اتكلم، انت تقول جهاد دفع مش جهاد طالب. لا في العلم. اني قلت لك انت الان تتكلم عن أمر حاب تفرق بين هذا وهذا، من حيث الواقع الفقهي نعم، لكن من حيث الواقع العملي غلط. خلينا نجيب لك أمثلة تاع مسلمين الآن، قاموا مسلمين ضد من؟ ضد الروس. الروس خرج والآن هما كانوا في وقت قتال الروس يقتلوا بعضهم بعض. علاه؟ مع أنه جهاد دفع، مع أنه جهاد دفع، خرجوا من أجل جهاد دفع. معناتها واحد من كبار السلفيين المنطقة نتاعو محررها وغير هذا جاءوا قتلوه بجبهة الفوضى. شوف الأخ، أن نعود نروح نروح نروح كل جهاد دفع. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. كيف على الروس؟ قبل ما تكلمني على أي شيء كان لازم تبدأ بهذا الأصل، ألا وإن في جسد مضغة إذا صلحت صلح جسد كله، ألا وهي القلب. معنتها الآن أي انطلاقة تريدها في أي حد في أي شيء في أي موطن إذا لم تكن منطلقة من انطلاق عقدي إيماني نهايتها الفشل. أنا خرجنا جهدنا جهد دفع، خرج الملك شكون راشد إن الحكم الآن؟ اللايكيين ولا دينيين؟ أنا خرجنا وجرنا جهاد دفع كما الآن في سوريا، أم يقاتلوا باش يقاتلوا له أو جاء مع الروس الآن مؤخرا نيات المطاف لما يخرج ذاك الثاني الأسد شكون راح يشده؟ راح يشده اللايكيين. حلاش قلت لك راك تتكلم في شيء خيالي؟ انت تتكلم على جهاد دفع اذا كان هناك دولة مسلمة قائمة بشروطها الشرعية. فهمت وراك قضيتك انت؟ انت الان حاط شيء خيالي في دماغ، جهاد دفع، دولة مسلمة قائمة، هجموا عليها، هذه امور. انا قلت لك انت راك تتكلم على شيء واحنا بعاد كل البعد عنه. الاصل الاول اللي تنطلق منه الدعوة وهو الرضا والتسليم لحكم الله هم مش راضين بها. لما أرسل معاذ بن جبل اليمن قالوا فليكن أول ما تدعوهم إليه مال أن يوحدوا الله، أن يقول لا إله إلا الله، معناتها أن يسلموا فوض حياتهم لله عز وجل. عند المسلمين عندهم هذا اليوم؟ ما عندهم شيء. معناتها راك كما نقولوا هنا تجرع في الكرلاج. وش راح تنتشر ثمرة لحد ذاته بإذن الله؟ ولهذا قلت لك من الانطلاقة الأولى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات يعبدونني لا يشركوا بي شيئا. علينا هذه ثلاثة شروط نحققها، ربي يحقق باستخلافنا، وأن الأرض لله تمشون بالصالح. احنا قلنا له دع عنك هذه الثلاث راي عليك انت، واحنا استخلف نديروا الأمن نديروا كذا. مش هذه ثلاث أمور مطلوبة في جهاد دفع شروط هذه قلت لك مشي. اسمع راك سميته انت سميته جهاد. الواقع انتعنا تاع اليوم اي جهاد انت قلت يا انا قلت لك اكشأك ماشي في شيء خيالي في دماغك فقهي ما حبيش تفهم انت الان ما كفهمني. انت راك حاط شيء خيالي في دماغك جهاد دفع سميته جهاد، معناتها جهاد قائم على ماذا؟ على دولة مسلمة. احنا عندنا الدول انا انتم اللي لايكية لايكية اللي شيوعية شيوعية واللي كذا، من جهاد هذا؟ شكل دولة العراق الإسلامية منين من الدولة الإسلامية؟ فاش كان دولة العراق الإسلامية؟ شعب مسلم. شو دولة العراق الإسلامية؟ شو بيك ولدك قلتها؟ باك بعيد بس انا قلت لك اكبر عندك نظرة شيخ. انا قلت لك الان انا اسمع مني اسمع مني ولدي. انا قلت لك اك عايش في شيء فقهي في دماغك. العلماء قالوا وانا ما قلتش، قلت لك نعم، لكن العلماء سموه ماذا؟ جهاد. معناتها بس سميه جهاد سمعنا هذا، معناتها الأرضية الكاملة نتاع الجهاد كونتها له. والعنصر الأول نتاع الجهاد وهو تسليم مقاليد حياة العبد المسلم لله، عندهم هذا من دول المسلم هذا كاين فيها؟ ما كانش. الأصل الأول فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، أن يقول لا إله إلا الله، أن يعبدوا الله، مش موجودة في المجتمع المسلم كلية. معناتها راك حاط شيء في غير محله. أك تكلم على جهاد الدفع في غير دولة مسلمة قائمة بشروطها الشرعية، معناتها إذا انطلقت بهذا راح تولي فوضى كما ولت في الشيء في العراق. يا أخي انطلقوا ولا لا؟ خرجوا مجاهدين وفعلوا فعلوا نهاية المطاف ماذا؟ فوضى لا سرات لها. هاي النتائج بس يدرك الحقائق في هذا. أنا قلت لك أنت راك الآن عندك شيء فقهي في دماغك وتقولي العلماء. أنا ما قلتش العلماء ما قالوش، مش عارف أنا جهاد الدفع أنه كاين دير الدفع وكاين جهاد الطلب، أنا عارف هذه الأشياء كلها، إلا أنك أنت تحب تنزل هذا الحكم على واقع لا يمت بصلة إلى هذا الأمر اللي تكلم عليه فوقها. فقهاء تكلموا على مجتمع مسلم قائم على طاعة الله قائم كذا ويجي العدو يهجم عليه. أما إحنا مجتمعاتنا اليوم اللي شيوعية شيوعية واللي ديمقراطية ديمقراطية واللي كذا من أين جهاد هذا الدفع؟ من أين كانت تسمي جهاد الدفع؟ عنده حتى صيلة باسم جهاد الدفع؟ ما عنده حتى صيلة. لما كانوا الفلسطينيين عايشين مع اليهود كيف كيف ومحمد هذا هم يسموه في جهاد منين جهاد هم مروا عايشين معهم كيف كيف ياكلوا معهم يشربوا معهم كيف يدخلوهم شي يخدموا يحبوا يدخلوا يخدموا عندهم بالسيف ما كلام في غير محله أه؟ لا لا جبتك قربت لك فقط هاني قربت اسمع قربت لك مثال شوف كيفاش بكري كانت هكذا والناس دايرونوا جهاد انا اتكلم على واقع انت عن المسلمين اليوم لازم تعرف أن شرعنا وديننا يبني أحكام شرعية وتسمى جهاد على أفراد قد سلموا مقاليد حياتهم لله عز وجل وهذا اليوم مش موجود في المجتمعات المسلمة ولهذا لما قامت الفوضات في العالم الإسلامي اللي بداتها الأولى بتونس وبعدها ثناتها بليبيا مع الثلاثة في مصر ذاك الوقت قلت أنا السلفيين مدخلوش معهم كلهم يدخلوا يجري يفعلوا نهار يحبسوا كلية ثم تبدأ دعوة سلفية من جديد إلى الأصل الأول وهو فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله معناته ما معنى يوحدوا الله أن يسلموا مقاليد حياتهم لله إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم إحنا هذا الأصل مش موجود كلية فينا اسمع كعليش قلت لك عايش في خيال أنا عايش مع جماعة مسلحة بعد ما رحت حاورتهم وجيت وش يقول لي قل لي وش كان بناتنا من تقاتل وتناحر لبعد لأن بدون شرع بدون ضوابط شرعية عنده مجرد ماذا عنده مجرد انتماء اسم جهاد قال لي أمور الناس اللي كلناها ربي يعلم بها هناك رحت حاورت جماعة المسلحة أول ما تلاقيت طلعت مر له بط واحد وبعد رحت الجماعة الأولى انتع الفقهاء انتع شلف الجماعة الثانية انتع الغرباء انتع بويرة كي دخلت أنا عندهم باش نحاورهم وصلت حطينا حطوا العشاء في تملات بعد جابوا الشاي هذاك الضابط الشرعي كيلو نتاع السكر بعشرة آلاف فرنك هذه الملعقة الأولى زاد الثانية زاد الثالثة زاد الرابعة في كاس تمام أنا بيتوا من هنا بديت الحوار معه كل سكر من يجي فيه الناس يعينوننا وعطونا الزكاة ناحية الكراسي مكوب على ظهرك وروح يعطي لك شوف كيش مبنية ضعي كيش مبنية الناس يعينوننا قلت له ناحية الكراسي مكوب من ظهرك هنا وروح قل له يعطي لك والله ما تدي صوتي مع انك هارك تدي ذا قلت له الرسول يقول لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس تاخذ وتاكله في الشعر تاكله في الحرام ان يستجاب لكم ان ينصركم الله لش قلت لك راك عايش في دائرة أين شاطور فوق وعايش وحدك الفوق وراك تكلم جهاد هذه قلت لك أنا نكلم فيك بواقع أنا أقول لك أنت راك حاط كلام الفقهاء عندما تكلموا عن دولة المسلم هاجم عليها وهذا الدولة المسلم مش موجود الآن كلية على ساحة موجودين شعوب مسلمة مش أنا قلت لك أنا نضيع في ولدي أنا على بالي أنا مش بشر على بالي أنا قلت لك دا كفر أنا قلت لك دا كفر خلاص بيت يلا وسكت كنا بس روح تعاونهم ماي ما تكسر ليش راسي هالي قال لك راسي كون راسي وروح هيا هذا وش يعجبون هذا وش يعجبوني هذا الذري هذا والجهاد شفعون والجهاد هو قاعد لي قاعد ياكل في الطريق يضرب في الطريق من عود وقال يعني يضرب المفتيك وكذا يقول لك يلا هو هيحب في العراق موجودين هم هنا في ليبيا موجودين الحق على شكل قال انا قاعد انا كلام فاضي والله يجيب وش يعجبه كي تناقشهم بحوار هكذا يقول لك اه دولة مسلمة دولة كذا هذا من بكري هكذا اقسم بالله هكذا من بكري يصيبوا بذاك الذر يدفعهم الموت وهم مش قاعدين ياكلوا يشربوا ما تكسلين اجوا فرض عين لازم تروح تعاون ابدا بروحك انت الاول وش قاعد تدير هنا يا اخي هذا تعتقد فيه واجب ولا لا رجع مرسى ريالة أنا قلت لك أنا يعني حبيت قلت أسمع أنا أسمع مني أنا أسمع مني أخانا إذا كان جهة الدفع إذا تخلوا الناس لم يذهبوا يتعين عليك أنت تروح تعينهم هاي الله يعزك فرض عين عليك تروح يلا الله يعجبك أحسن إليك الله أنا أحفظ مني مليح قلت لك لا من كل مسيك ضوابط شرعية قلت لك من حيث حكم هكذا في الدماغ من حيث كلام تاع أهل العلم نعم من حيث واقع تاع أمة بعيد خلاص تقول ماكش عايش في الجزائر وانا عايش في الاحلى مش من دولة مش من شعب رانا عايشين فيه شعب ينتمي للاسلام تروح تعرف العاصمة تقول راك في فرنسا بك فرنسا غير خير من هنا من عوري من فساد من بعد عن الشرع من كذا فين راهي دولة مسلمة هو عندنا احنا انتساب للاسلام لازم تدرك مليح مليح عندما فوقها تكلموا على مثل هذا الامر لهذا الامر هذا تاع جهاد الدفع تكلموا على دولة مسلمة وجاو هجموا عليها ومسلمين فيها هجموا عليها اما نحن الان شعوب عاد على الشرع والدين حكام لا صلة لهم بالدين من اين جهاد الدفع قلت لك العنصر الاول تاع لما ارسل الرسول معاذ بجبل الى اليمن فليكن أول ثم أن يوحدوا الله مش موجود ما معنى يوحدوه أن يسلموا مقالب حياته من الله عز وجل ناس اليوم لا ما صالحهم وما نفعهم أنا عايش في الانتخابات الجزائرية في 89 قالت يدوها مسلمين خير من يدوها الأخرين علاش باش يعطونا حقنا ناكل ونشرب ويقسموا معانا ما هوش بغية في ماذا في الأسرين عايز نتكلم معك مش نتكلم على شيء خيالي تعرفوها كلامك سليم من حيث كلام أهل الفقه نعم الجهاد الدفع لا يحتاج ولا أعداد الجهاد الدفع لا يحتاج ولا يحتاج لكن متى يكون يكون في دولة مسلمة قائمة على شرع والشعب قائم على شرع هذا في الوقت في تتكلم في مثل هذا نعم أما الآن حكام هذا الشعوب عاد على الإسلام إلا انتسابا له بلسع ألسنتها وغير ذلك من أين تسميه أنت راح تسميه الجهاد ولهذا لما قلت لك انتبه جيدا لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال له هو الذي أيدك بنصره والمؤمنين وألف بين قلوبهم العنصر الأساسي قال بالمؤمنين ما قالش بالمسلمين وزاد العنصر الثاني العنصر الأساسي هو وألف بين قلوبهم وحدة يعني الآن وحدة عقدية إيمانية وحدة وترابط أخوي يقدر حتى واحد يمسه احنا هذه الاشياء هذه مش موجوده كليه فين راح تسمي هذا الاشياء تسمي انا قلت لك طلع الجماعه تاع جبل طلعت لهم هذا واش كاين بيناتهم تقاتل غير ربي لي يعني حبيت لك شويه واش كاين بيناتهم بالليوعات من دخان من شمة غير ربي لي يعلم هذا هما اللي يحكيوا لي بهذا الصوره هذا علاه لان العنصر الاول اللي تنطلق منه الجهاد ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم موش موجود كانت الجية ضد المية المية شوف الكتاب والسنة لم يترك شيئا سبهلا لأنه المولى عز وجل عندما قالوا للنبي وإذ قالوا للنبي وإذ قالوا للنبي لهم بعث لنا ملكا مع قال نقاتل في ماذا وجاء التحذير الرباني ها قال له وطن شيئا بليز ها قالك هل عسيتم ان كتب عليكم القتال وان لا تقاتلوا بعد ذكر الدافع لجهاد وما لنا ان لا نقاتل خرجنا من ديارنا وابنائنا وش هو اين سبيل له خرجنا من ديارنا وابنائنا اين سبيل له قالوا في البدايه سبيل له بعد ولا تخرجنا من ديارنا وابنائنا ايش قال المولى عز وجل قالوا في بعد بعث لنا ملكا ولا لا قال ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا خرجوا واش كانت المشكله الاولى ايه واش هو كانت المشكله الاولى شيء حرب القيادات هذه اشياء انا هذه عايشها انا كنت نتكلم معك بريلي انا نتكلم معك بشرع واقع اول ما تبدا وتنطلق تشوفها في سبيل الله غير تمشي وتبدا تولي حرب ماذا كرسي ما شاء الله علاه شوف الآن الانطلاقة النبوية ما كانش حتى واحد عنده مصلحة خالد بن الوليد قائد القوات المسلحة في الجيش وكان على القول نواشين رمى عاش يمشي وقف رمى يمشي من كثرة الفتوحات في هذاك الجيش اللي كان فيه قائد قوات مسلحة يعزل ويصبح ماذا جندي ما تغير شيء منه لأن عندما كان قائد كان في سبيل الله وعندما أصبح جندي في سبيل الله ما تغير شيء احنا هذه المعطيات فالمولى عز وجل كيف ذكرها في كتابه وأن يكون له الملك ونحن أحق بالملك ولم يؤت سعة من المال، مع أنهم قالوا بعث لنا ملكا في البداية. إذن الجانب العقدي والإعداد الإيماني الذي بقى فيه من الرسول في مكة 13 سنة وهو يمر ويؤذى صحابة وما لا يرفع يده غير ما يزيد غير صبرا صبرا آل ياسر لتكوين هذه الشخصية القوية المتينة. إذن هذه المعطيات لرأينا نكلم عليها حدا إذا وجدت بعد كل واش حبيت، لأن الهدف هو الوصول إلى تحقيق حكم الله وشرح الله وإبعاد الفساد عن المؤمنين. أما بهذه المعطيات رأينا عيشها نحن اليوم نتيجها نشوف فيها غير تنقات لا تونس نحاو عبيدين ولا لا رحاو الزين ورام الآن يطنحوا الداحر وغير هذا وموش حابين النهضة توصل وصلت النهضة مش رضش وصلت مستحيل قلت تبقى معناتها أيو هذا الأمر تقول لي أنت هاو جاهم الإسلام على التنبية هم أحاربوه خرجوهم من الحكم. لو كان هذا الشعوب راضية كان بدون ما يشعر هذا لاش كما قلت الآن قبيل يشكون يسألني شو رأيت نجمع منكم خلي يحتاج الحاكم وكذا انت على غير لي داود مقاطعة قلت له كان مقاطعة هل تحتاج الحاكم؟ قلت له ما فيها مخالف شرع لا ما يحتاج الحاكم قاطعها انت وحده واجب شرعا عليك القاطع. فاحنا هذا الواقع اللي رأينا نشوفه فيه الآن والبعد عن الشرع وكذا كنت كلمة باسم ونحط كلمة زياد معناتها وضعناها في غير محلها لم نضعها في محلها ما عندهاش محل. نهار اللي يوجد هذاك المجتمع المسلم القائم كما قام الرسول والصحابة رضي الله تعالى عنهم أو قاربوا من ذلك ثمة وكانت الأخوة والترابط الأخوي احنا سلفين راح نطحن ونأكل في بعضنا بعض انا سلفين اليوم انا هاك شوف فيها انت الان انت اذا كان هذا بين السلفيين اللي عندهم منهج واحد هذا تطحن بيننا تمر عليه ما يسلم عليك ما يكلمك وش يجي يدخل قال واحد قال استاذ من مكي شيخ كبير درس عندنا ثم وش قال له قال له كون موصل الحكم ندخلك الحبس سلفي قال شو منك وش يجي هذا ياك انت تتكلمني لا حتى في اي دولة معليش اني معاك قلت لك من حيث اسمعني معاك انا قلت لك من حيث التأصيل الفقهي كلامك سليم من حيث الواقع راك تتكلم في واقع وتحط في كلمة الزياد في غير محلها. عمر الخطاب رضي الله عنه لما وصل في مكة وقالوا ان بيعة أبو بكر الصديق كانت فلتة مش يعني ناس مني كان سيتكلم في مكة قالوا عبد الرحمن عوف لا تتكلم اليوم هاي الحج يجمع الرعاة وطبعا كي ترجع المدينة ويسمعوا ناس يسمعوا قل لك ما شئت معناتها هذه اللي نحب نقول خويا ان وضع كلمة الزهاد في هذا المجتمع تاعنا تاع اليوم ما عندهاش محل لان الزهاد يقتضي من الانسان ماذا ان يكون بدأ بالاصل وهو تخليص نفسه من الشيطان ومن الهوى لاتباع دين الله عز وجل تسليم امر حياته لله عز وجل حتى دين الاحكام الشرعيه يسلم لها ما دام هذه الظروف مش موجوده الان ارانا نتكلم على شيء خيال ورانا نتكلم على شيء انا قلت لك هاو من قبل وقعت في في في في, في افغانستان هجم الروس ولا لا طالبان قبل طالبان هجم الروس ولا لا على افغانستان هجم قاموا جميع الحركات الاسلاميه وداروا جهاد الدفع ابان جهاد الدفع كان يقول يتقاتلوا في بين بعضهم شيء ما تصوروش عندي اخ انا عندي اخوه راحوا تما ورجعوا علا لان العنصر الاساسي اللي به هذا الرابط الاخوه والترابط الاخوي ايضا بالمؤمنين والف بين قلوبهم هذا مش موجود خرج الروس خرجوا هاس قشوا وش اصبح من ذاك الوقت الى يومنا هذا وهما تطاحن بينهم بدون حدود علا لأن الأصول الأولى اللي ينطلق منها العمل الشرعي الإسلامي في حد ذاته مش موجودة وهنا شوف فيها قلت ما قالش معي أنه حطيناها جهاد دفع أخي هجم الروس ولا لا ولا جهاد دفع ولا الأقرب الأقرب كما قال الشيخ ناصر وغير هذا بل قال الشيخ محمد صالح بن عثيمين فرض عين صح ولا لا هذا كلنا عايشته هذا الكلام نقول فيها في حد ذاته لكن الواقع اللي كان ثم بيناتهم ما كان ينبئ بخير كلية وعلاش قلت لك هكا تقول كيما يقول الحاج راح يقول لك قال لنا راح نكونوا دولة تعد الى حكومة اسلامية معناتها مش اسلامية معناتها راح احنا ندخلوا برلمان ندخلوا كذا باش احنا نروحوا ضحية باش انتم بعد توصل دولة اسلامية ولا هذا الكلام يقول فيه خطأ يعني فهمني يعني قلت لك انا راجل هذا الكلام اللي قاله خطأ علاه لان الدولة المسلمة الارضية نتاعها مش موجودة هي اللي خلت يقول هذاك الكلام وهذا اللي قلت لك انت الكلمة اللي قلتها تقول كمثل عيب الحاج مش في خطأ الخطأ في خطائك انت بتسميه جهاد دفع هو صح كلمتك صحيحة لكن في هذا المجتمع وفي هذا الوضع رانا فيه ما فيش ناس يوقفوا هذه المواقف الشرعية في حد ذاتها بارك الله فيك خلاص وجدتها هذا كان أحق وأنه قال أنا علاش قلت لك أنا بالنسبة إلي كي نتكلم على هذا الواقع نتاع العالم الإسلامي نتكلم من جهتين نتكلم من جهة شرع قلت لك من حيث الشرع كلامك سليم يا الدفع وكذا أوف تقصير هذا فقهي قال معه هو سام بعد واحد واحد ما تحمله شام تبدأ أنت تبدأ بجهاد نفسك خرج اللحية وغابيز بعد سام معك أنت راك شيطان مرداير فيك دولة تاع شيطان راك قايمها يلا دولة تاع شيطان قايمة في لحيته في روحه ويجي يقول جهاد دفع الله غير العباد هاتوها الله يرحم بابك الله آخر الله آخر تصميم هذا هجم راني جايكم بعد أنا ما تخافش وراك أخونا مهما كان حبيته ولا كرهته وإحنا أخوانك حببتها من كرهته صح ولا لا؟ رغم أنه فينا ربي قال إن مؤمنون أخوة حبيت في الله كرهت مهما كان والله لن نخرج أحدا من هذا المنهج السلفي مهما كان عليه مهما كان صحابة كان اللي زنا كان اللي فجر كان كذا ما زالوا صحابة صح ولا لا أقيمت عليهم الحدود بس هذه شرعنا نعمة عظيمة جدا وترابط أخوي كبير نرجع لهذه الأشياء اللي قلتك علاش قلت لك الآن أنا كنت كلمت هذا الكلمة ما عندهاش واقع تتحط على هني هذه الحياة اللي بناها قلت بناها مع روسيا هذا لما بدأت الواقع في الجزائر وحصل وش حصل في 91 أنا ما أظن 93 تلاقيت مع دكتورين في السعودية لك الوقت الجمال المسلحة كانت على أوجها قوة كنت لقيت معهم في المروك تلاقينا أول كلمة قالوها لي إيش توقعاتك في الجزائر وكذا السؤال سؤال ماذا سياسي فأنا حاولت نجاوب جواب سياسي يعني نعرف وشرا بي طيب قلت له أنا متفائل جدا بالوضع في الجزائر سكتك بقى لحظات سر على وجههم فرح قلت له كتفاؤلنا السابق في أفغانستان هو كيف في البداية كان يظن أني صالح متفائل بفضل الجزائر وراني مهم قلت له كتبه الرجل قال لي لا الجزائر اللي كان قلت له أنا نسألك سؤال فقط وما نطولش بعيد قلت له يقول المولى عز وجل إن الله لا يغير ما بقوم سكت قال لي حتى يغير ما بأنفسهم قلت لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله كتاب الله ماك ضابطه إن لله وإن له وأنا متقصد بعد عودت للثانية إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا قال لي ما بأنفسهم زاد شوية في الصوت والتأكيد إن لله يا راجل اضبط القرآن مليح جدت هالثالثة قال لي بهذا السور هذا حتى يغير ما بأنفسهم ثم قال حتى يغير حكامهم وحكوماتهم شو يقول لي قل لي إخواننا أخطأوا بعد ما كان السنة باش نقوله متفائل جدا على كل منهج نبوي طريقة نبوية وسبيل سلك النبي صلى الله عليه وسلم إذا سير من غير هذاك السبيل والله ما يوصل قل وش حبيت تقول لكن ما يوصلش لأن عندما قال قد كانكم في رسول الله أسوة حسنة من يرضاه من جملة الأشياء اللي سار فيها النبي حتى كون دولة مسلمة سار في طريق لازم نسير عليها لها. لو نخرج عن هذاك الطريق النبوي ما نوصلوش النتيجة في حديث هذه مستحيل ولهذا قلت لك أول شيء من به الله على الرسول أيدك بنصره وبالمؤمنين يعني الإعداد العقد الإيماني موجود عندهم وألف بين قلوب من ترابط الأخوي موجود عندهم. بعدها ما كانت الانطلاقة، كانت انطلاقة قوية بإذن الله عز وجل، وصلوا إلى ما وصلوا إليه. واضح؟ إذن هذه أمور لازم الإنسان يعيها جدا جدا جدا، واقع الأمة يعيها. عايز قلت لهم أنا الآن كيفهم خرجوا باش يقتلوا قدافي ولا يقتلوا كذا، قلت لهم كيفاش أنا مسلم نروح نجاهد ونضحي بنفسي وبالشباب اللي معايا باش في نهاية المطاف يجيوا الناس هم عايشين في أوروبا يعودوا يحمهم والحقون والله ما يهزوها ما يحطوا فيها ما يحطوا فيها ليش شكرا راح يصلوا في روسيا بعد راح يجيوا كما انت في بنغازي راح القدافي شكون جاء جاءوا الأخرين كانوا عايشين في أوروبا وما يجيروا فيها ما في نهاية المطاف مش راح تولي إسلامية عبيت ولا كرا. إذن الإسلامية اللي تحوس عليها أنت لازم لها طريق، وأي سبيل آخر غير ذاك الطريق ما يوصلش. تفضل أخانا مرحبا. نعم. بالواقع العالم الإسلامي اللي نشوفه فيه إحنا أنا عايشين فيه. صار صفر الإنسان من جهة أخرى، وعدنا بالنصر ونتعاود ترجع للخلافة كما كان تعمل كيف نربط ما بينهم؟ لا لازم في الأولى تحل في المطرة. هي مربوطة بك. لازم تحلها. مش ما تربطها. هي الان راهي مربوطه مربطوها هذا ما لازم نتقوا هناك كيفاش نحلوها باش نسالوا خير ايه نسالوا خيرا انا قلت لك هذا لازم الان نبقاو حنا نسكوا فهمت راهي قضيه هي مربوطه تربطت الان تربطه كبيره معناتها راهي فوضى لا شراط لها يلزمنا حنا الان كيفاش نحلوا هذاك التوجهات الغير سليمه وجه عليه قلت لك سبحان الله كي بدات الفتنه نتاع الدول المسلمه في بدايتها نلقى هاتف لي واحد اخ من ورقله قال لي سمعتك ذا قلت له شوف فلان هذا قلت له هذا الواقع نتاعنا نتاع اليوم وين وصلت الامه الشباب اللي هو قايم على الدعوه السلفيه الدعاة السلفيين ما يلزمش يدخلوا انا فهمني مليح كاين شيء شرع يوجب علينا وكان واقع يفرض شيء علينا كان شرع يوجبه الله علينا كان واقع يفرض علينا لما بدأت في مصر دخلوا سلفيين دخلوا الحكومة البرلمان دخلوا دخلوا حبينا ولا كرهنا منتسبين لينا هنا عقيدتنا قولوا منهجنا هم أنفسهم كانوا بكري يدعوا إلى عدم السياسة علاش قلت لك سمعي مليح كون فهمت كلامي ما تقول ليش السلفيين طبعا ما يمكنش انا هذو امور انا اخ انسان سلفي ولا انسان يمسك بالسنه انه يوصل للحكم بطريقه غير شرعيه للانتخابات معليش انا حاب نوصل لك الى هذه الامور كيف تتعامل قلت لك كاين شرع يفرض علينا كان واقع كاين شرع يوجب علينا وكان واقع يفرض علينا هذوك من الناس كي شافوا الناس راحوا ومشاو شافوها لو كان يمشيش معاهم عام انا قلت لهم في البدايه ما تتكلموش يا حبس وما تقولوا والو شوفوا الاخ علي بن حميد لما بدوت الفساد يفسد بين القدافي وجماعه جاوا سالوه شريط الخروج على الحكام راح قال لا لا ولا يجوز القدافي صحابه بنغازي سبوا السلفيين اللي كانوا ضد القدافي سبوا السلفيين علاه لان الكلمه في ذاك الموطن ما تنقالش قلت له لماذا لان الشعوب في ذاك الوقت أصابها سكر يعني أصابها شغل سكر مش عارفين وين يحطوا رجليهم وين يفعلوا شهادة راحوا بعيد هذاك الوقت لم يبقى لك كلمة تسمع خليهم حتى يريحوا تعدوا لهم عقولهم ومرجع هذاك الوقت انت وجه التوجيه علاش قلت لك التوجيه الأول في هذه الأمور هذه هي لازم الأمور تعود ترجع إلى النهج النبوي وهو دعوتهم إلى التغيير العقد الإيمان شوف الآن إخوانا اللي دخلوا في هذا وعدين الناس قال لهم الحكومة تكون بيدنا الثقافة تكون بيدنا كذا معناتها إذا كان وزارة الثقافة بيدك وإذا كان التلفزيون بيدك كذا معناتها استلزم عليك أن تغير الناس لا يأتي النبي وليس معه أحد إن قلوب العباد بين أصبعين هو ظن أن بالوصول إلى الحكم يأخذ وزارة الثقافة ولا قلوب العباد عنده مفتاح انتهم طق طق طق مومين لا مش شرط قالوا للناس الفقراء والمساكين وصلنا الحكم نوكلوكم نشربوكم نلبسوكم ولو ماذا أرباب من دون الله، يعني الهداية بيدهم والرزق بيدهم هما، نساو ربي قد يبتليهم بماذا بسبعين سنين عجاب كما تلا يونس. إذن هذه الرؤى الشرعية أنت اليوم الناس لا ينظرون إليها، ولهذا قلنا هذه الأمور تمشي غريبة. إحنا نأمل وعندنا ثقة في من في الله، لكن إيش هو واجبي أنا؟ واقع الأمة ما يمشي أثر فيها. واجبي أنا القيام على الشارع ودعوة الناس القيام على الشارع، أما متى نوصل باش تكون الاستخلاف بينا والخلاف بينا هذاك مش لي أنا، هذاك المولان. إذن لازم نحدد أنا واجبي. عايز قلت لك الغلطة تديك إلى متاهات. أنا أحدد واجبي، واجبي قيامي على الشرع في نفسي، ثاني دعوة الناس إلى القيام على الشرع، هذا نقدر نفعله الآن. أما الآن كيف تصل الأمة أو يكون عندها نتيجة ما يضرقش، كما قال الآخر كما قال الشيخ ناصر قال ذاك العربي في زمانه قال بكى صاحبي لما رأى الضرب دونه وأيقن أن بقزا، قال لا تبكي فإن نحاول ممكن أو نموت. قال ما أدريش مشكلة الرأب كذا وكذا، نحاول وإذا وصلنا وصلنا. إحنا هذا المواطن التي يجب أن نحددها. كي نشوفوا الأمة بهذه الصورة هذه أنا مستحيل يمسني شيء في نفسي من حيث سيكون التمكين للأمة المسلمة. يا والله أخوان تجتمع الإنس والجن يقولوا لا نقول نعم، لأن الرسول قال ستفتح رميتها وستفتح بيتها. ها هذه ايش قلت لك انا عندي ايش قلت لك يعني انا راني نضبط الاخ باش يدرك من حيث الاعتقاد جازم سيكون هذا، لكن من حيث الواقع اللي بيدينا اليوم نشوف الواقع ما يسمحش للأمة بهذه الصورة هذه، مش راح نوصله. اذا ما هو انا في هذا الموطن هذا في هذا الفوضى هذه كلها، اول شيء نحدد محلي من الاعراب انا، وايش المطلوب مني انا وهو قيام على الشرع اقوم بحل. ثانيا دعوة الناس للقيام على الشرع، والإنسان قبلوها أم لا قبلوها مش مشكلتي أنا، إنك لا تهدي من أحببت. هذه الأمور تخلي عملك دؤوب دائم صبر ثبات دعوة تمشي بعيد، لكن مش بشرط أن يستجيب الناس ما تستطيع جوان، لأن الأمر بيد الله. بارك الله فيه وفيه. هذا علاش قلت له إذا كان سمعتك كلامي قبيلي مع المغربي قال لي أنتم السلفيين، قلت له يلا قوم نصلي الظهر، كل ما زال الوقت. قلت له كذلك جهاد له شروطه، ولا راح تصبح فوضى لا صورات لها. شوف الآن مؤخرا عشان نعيش ونسمع تاع النصرة وش دار شيخ نسيح بن صابي وقع حتى نبين الخويا هذا حبيت نبين لولدي ان هذا الناس نسحب العلاقه بزاف. خلاص ما كيفاش الامور كيفاش اخوان نبحث دم بزاف. هل عجبت لك انا المجال هذا؟ والله بحثت ما نقولكش انا بالتوكل على الله. انا المجال هذا علاش خدك انا بحث شرعا بالمنهج النبوي واقعا بوجه المسلمين اليوم، ما نتكلم على واحد عايش خارج المجتمع، انا في المجتمع خلاص. اذا هذاك اي كلمه تحب تحطها نتاع جهاد في هذا الوقت وضعتها في غير محلها، والله وضعتها في غير محلها. شفتوا علاش قلت لك الان انا كي نعرف هذه الكلمه مش نحطها في غير محلها. قال لك الفم المغلوق من دخلوا ذبانه. هذا لاني لو نتكلم علاش قلت لك الان شفت ما يفرضه الواقع. سبحان الله كانوا لبس عليهم الأخوة على الإسكندرية دعوة سلفية والشيخ ناصر والحزبية لا تجوز والتحزب لا يجوز، بعد لما المصريين خرجوا كامل وراحوا ويجوا روحوا ماذا أورشون. إذن لازم الآن يدخلوا بشولي عندهم في الناس ما كان، وبعد دخل ودخلوا وولت عند الناس هم خوشنا ودخلنا، وبعد كشاف الدعوة راحت زلقت وراحت دعوة فين عاودوا رجعوا لورا. أنا ما ندخل ما نخرج من أول، وأنا من بعيد وقاعد نشوف كيف حين وقت باش ندخل هذاك الوقت ندخل. قلت لهم على البغداد في الجزائر قالوا لي التغيير ما تغيير، قلت لهم شوفوا طريقة ما شايفها. قلت لهم يا والله كوني نعول أقسم بالله قلت لهم معاه وش المعطيات عندكم سلاح؟ قلت لهم اسبوع انا اشد الحكم الجزائي اسبوع. والله ما تعديش اسبوع هم يقتلوا في الشرطة والشباب دايرين لشان عند قدام شرطة في يدخلوا يديروا شرطة. حتى مش راح تنتهي. في اللي هذا انا نقول نمزح مع هذه الاخوة هذه نقول لهم الكرسي بتاع رئيس الجمهورية ومحل وين واضعه بيستقبل الوفود وين حاطه ويستقبل الوفود ويجيوهم خارجوا قصر الحكومة. قلت له حاطه على ظهور الشعب ويجيش حاكم بلا شعب إكرامارية إيه بشكر افهم معي مليح. قلت له احنا الان باش نروحوا اللي هو هذا الشعر كلها وحيزوا فاهم علي محصر. قلت له انا ما نروحلوش اللي هو انا نجي لهذا الشعب وندعيه ارواح دين الله ارواح دين الله كي يجي هو هذا يمشي. علاش قلت لك انا هذه الامور هذه انا درسها من ناحيه شرعيه. لماذا؟ لان الرسول لما خرج من مكه اهل المدينه بايعوك ما يحموك ما يحمون نساءهم ولا لا حكم لا سلطه لا ولا. لكن لما كان الناس يستسلموا لهذا الدين ورضوا بهذا الدين التاج جهز لعبد الله بيزوش حط فوق راسه يقول ملك بين أوس والخزرج لم تبقى له كلمة. هل السيد كيف كانت الدعم الإسناد بدخل الشباب في هذه الحركات يستدلوا للشباب أن هذه الحكومة يتحكم بغير ما أنزل الله من المسلمين ومن لم يحكم بغير ما أنزل الله فهو أولئك من الكافر يعني يعني هم في ذات في ذات يعني فيهم لا يحكمون بما أنزل الله سبحانه. هذه صارت لي قصة نحكيها لك بالمدى. جاني واحد شاب يعيش زميقر في فرنسا ولا يجي في مزار وكذا وكذا وعنده فاميليا في العاصمة. بديت ندعيها أنا واش حصل؟ جاني واحد الوقت التزم ليه وكذا قال لي شوفي أختنا زوج عاونته تزوج. بعد جات الضربة في أفغانستان راح ضرب عامين ثم موجع جاني الجزائر جاب لي شريط جاب لي رسالة نتاع الاخر تحكم الاحكام الوضعية والتكفير المعين بابطين خليته من عندي. سمعت الشريط نتاع واحد تكفيري ثم اللي كان في افغانستان وسمعوا الرسالة هذيك نعرفها يعني خليته من عندي. بعد يومين قال لي شيخ فريد شو جينا وضع البيت نتكلموه. جاني البيت انا نعرف ونعرف العائلة نتاعو مليح. قال لي شيخ فريد هذا اي نعم قال لي تكفير قلت له راهو غالط في هذا راهو غلط في هذه القضية نتاعو. قال لي كيفاش؟ قلت له نسألك سؤال الآن قبل ما نوصلوا النتيجة أنه عندهم من لم يحكم ما أنزل الله خاصة في الحكام. قلت له أنا نسألك سؤال واحد وجاوبني باباك مسلم ولا كافر؟ قال لي مسلم. باباه يصلي نعم أما أحتاج ما قلت له باباك مسلم ولا كافر؟ قال لي مسلم. هو كان واحد الوقت يشكي لي من والده في البيت عموم مش يلبس حجاب وقطود يعني. فقلت له سؤال مطروح بعد ما قال لي مسلمة قلت له هل والدك يحكم كتاب الله في البيت؟ هو هذه الكلمة هذه على ذلك وما يكفرش والده راح تعود وبال ومن لم يحكم ما زال الله فكلم كفر على راسه هو. قلت له وش يقول بك حكم كتاب الله؟ قلت له قال لي لا. قلت له إذن قال لي كافر. ما كانش لحظة بين مسلم وكافر هلا لأنه ما كانش حتى ضرب الشمال تبقى على فساده. فهمت وراي؟ قال يا خان ناس هذا ما قدم عندهم حتى ضابط. إذن اللي يهمنا إحنا في هذه الأمور هذا هو إدراكنا ومعرفتنا بالمنهج النبوي الذي سلكه النبي حتى وصل إلى ما وصل إليه. إحنا نسير في ذلك الطريق. إذا وصلنا فبها ونعمت، إذا لم نصل فقد أدينا ما علينا ولو نقول نص كلمة ولو نفعل أدنى شيء. مش العبرة بالوصول قد لا يصل لنا. أو أجر ثابت لماذا يأتينا؟ علشان نقول أنا الدعوة مبنها على أصلين عظيمين. اللي عارف هذان عارف هذين الأصلين الصراحة. الأصل الأول إنك لا تهدي من أحببت، الهداية توفيقية من الله عز وجل. ذنون كان قائم بالدعوة وفي قومه آمنوا ما آمنوا رأى عذاب الله جاء خارج هو خرج وحصل له واش حصل له قومه آمنوا ماذا عن بكرة بهم في الحق. عندما يكون قائم بالدعوة واحد ما استجابه هو راح وهم قاعد استجابوا. معناتها قضية مش بيد العبد ولا بيد حتى واحد إنما هي بيد الله عز وجل قبل أولا وأخيرا. هذه إحنا نؤمن به أن الهداية بيد الله. اثنين وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هداية دلالة وإرشاد، توضح الدل تفعل، لكن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن. كي يمشي الإنسان بهذه الأصول النبوية الصحيحة في الدعوة إلى الله عز وجل، معناتها لهم ما أوجب الله عليه، وأما نتيجة الهداية وعدم الهداية ما هي بيدك، هي بيد الله عز وجل. هذا الأساس نقوله دائما للإنسان، حقيقة كاين أشياء اللي هي فقهية وأقوال للفقهاء جادة فجر كذا، كلام سليم جدا من حيث الواقع الفقهي، لكن هذاك الواقع الفقهي حتى تجي تنزل على مجتمعاتنا اليوم مستحيل. هنا عملنا يصبح شيء عمل آخر كلية من دعوة وتربية وتوجيه وغير ذلك. نعم تفضل. هذه هي الحياة، يعني نقول على العموم هذه هي الحياة، وهذا هو المنهج الذي يجب أن نسلكه وندركه حقيقة، يعني كما أن الله قد أتم دينه أتم ما يجب علينا معرفته من الوصول إلى أغلى نقطة، إلى وصول إلى تحكيم كتاب الله في النفوس وغير ذلك. وهذه دعوتنا نحن الآن، نذكر في سنة 89 جاءت واحدة تشتغل في الجورنال الاكتواليتي ذاك الوقت، وذاك السنوات بيت ندعو أنا إلى الجلباب، بدأ يظهر الجلباب، فجاءت للجامعة تبحث عني، تريد أن تجعل معي ماذا لقاء صوري. جاءوا خبروني الطالبات، أعطوها الهاتف تاعها تاعي تاع البيت، قلت لها قلت اتصل بي في هي كيف اتصلت بالأهل، قلت لها يقول لك الشيخ إذا جاي عندي أنا من أجل تسأليني عن أشياء سياسية هذا خطين، وإذا جاي تسألي عن أمر دينك لتستقيمي على دين الله فمرحبا وهي على. لكن خرجت مقالة لو كنت راجع تلقاوها بالفرنسية، من الحجاب إلى الجلباب، تحجاب جلباب، كلمة على الدعوات الموجودة على الساحة في ذاك الوقت على الإخوان هكذا، وقتلهم أخطر دعوة التي نحن لا نلقي لها بال هي الدعوة السلفية، لأنها دعوة تغييرية، تغير ماذا؟ شخصية الإنسان. قلت لهم هي أصعب دعوة في الساحة، لأنها ما هيش مجرد انتماء، وإنما شيء عقدي عملي إيماني. هذه في 89، شوف واحدة مرأة ولو أنها متبرجة وكشفش نظرت للدعوات لذلك الزمن، وشافت خطورة الدعوة السلفية من حيث أنها دعوة تغير الشخص من حالة إلى حالة أخرى، حتى كما قال الصحابة فذهب سعد بن زرارة وسعد بن عبادة، قال فذهب فرجع بغير الوجه الذي ذهب فيه، أثار الإيمان بدت على معالمه وحياه بمجرد أن نطق بالشهادتين، كشفوا قالوا فرجع بغير الوجه الذي معناتها النور قذف بمجرد أن نطق بالشهادتين، معناتها هذه الأثار الإيمانية العقلية هي عليها المعوذ في مثل هذا الأمر هذه الحياة. نعم تفضلوا.